نبدأ الدرس الآن. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. قوله نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقبل أن نبدأ بشرح هذا الحديث، أحب أن ننبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود، نعم لعلكم انتبهتم له. ها، المشتري والبائع، المشتري والبائع اختلف في قدر الثمن، فقال البائع انه 100 وقال المشتري انه 80، كذا ولا لا؟ من الذي يدعي الزياده؟ البائع. الذي يدعي الزياده هو البائع، وعلى هذا فهو المدعي، يكون هو المدعي. واظن ان ذكرنا ان الذي يدعي الزياده هو المشتري، اي اقول سهو، الصواب انه هو البائع المدعي، كذا ولا لا؟ لانه يدعي الزياده، يدعي الزياده. بعده في الصوره الثانيه تكون بالعكس. طيب، اذا نكمل. من فوائد الحديث انه اذا اختلف المتبايعان وكان لاحدهما بينه فالقول قول معه البين، لقوله وليس بينهما بين. ومن فوائد الحديث ايضا ان جميع الاختلافات يرجع فيها الى قول البائع، فإن رضي بذلك المشتري وإلا فسخ البيع. هذا هو ظاهر الحديث، ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع، ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع، لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق. وعلى هذا فيكون عموم هذا الحديث مخصوصا بماذا؟ مخصوصا بالأدلة الأخرى، بالأدلة الأخرى. والضابط أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي، هذا الضابط، كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي يحتاج إلى بين، وكل من تمسك بالأصل فهو منكر وعليه اليمين. هذا هو الضابط. وينزل هذا الحديث مع حديث البينة عن المدعي واليمين عن المنكر، ينزل على هذا الأصل، وهذا الأصل أصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ثم قال وعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قلنا إن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بلفظ المضارع المقرون بلا، لابد أن نقيد، لأننا لو لم نقيد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا، مع أنه ليس بنهي بل هو أمر بالاجتناب، لكن قلت لا تفعل كذا، هذا هو النهي. وعلى هذا فنقول تعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا النهي، وإنما قيدناه بذلك لأن لا يدخل فيه الأمر بالترك أو بالاجتناب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى نهيا في الاصطلاح وإن كان يقتضي معناه. قال نهى عن ثمن الكلب، يقال ثمن ويقال قيمة، يقال ثمن ويقال قيمة، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوساط الناس، في عامة أوساط الناس. الثمن إيش؟ ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوساط الناس. مثال ذلك، اشتريت منك هذا الكتاب ب10، يسمى هذا ثمن. لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي 8، القيمة 8. لو رجعنا إليه يساوي 12، القيمة 12. واضح؟ فما كانت قيمته في عامة الناس يسمى قيمة، وما وقع عليه العقد يسمى ثمنا. إذن عن ثمن الكلب، أي عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن، عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن. ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد، وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمة أو لا. طيب، وقولها الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس، نعم، وهو أخبث الحيوانات وأنجسه، لأن نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب، والخنزير كغيره من الحيوانات الأخرى، يغسل حتى تزول النجاسة بدون تسبيع وبدون تراب. وقوله الكلب، ال هنا للعموم فيشمل كل كلب سواء كان أسود أم غير أسود، معلما أم غير معلم، يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه، لأن الحديث عام، ثمن الكلب عام لكل كلب. قال ومهر البغي، مهر البغي، البغي فعيل بمعنى فاعل، والمراد بها الزانية، وحذفت منها التاء لأن الوصف خاص بها، كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد، بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيء. ولهذا يفرق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل، إذا قيل امرأتي حامل أي في بطنها ولد معروف، إذا قلت امرأتي حاملة سيقول القائل وش حامل؟ نعم. طيب، إذن البغي نقول هي المرأة الزانية، وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها. والبغاء الزنا، قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ومهر البغي المراد بذلك أجرة الزنا، المراد بذلك أجرة الزنا. وسمي مهرا لأنه يعطى الزانية عوضا عن الاستمتاع بها، فأشبه المهر الذي يبذل الإنسان في النكاح الصحيح. قال وكلوان الكاهن، كلوان الكاهن يعني عطيته، وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، وسمي حلوانا مأخوذ من الحلو لأنه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة، فهو حلو في اكتسابه. والكاهن من يتعاطى الكهانة، وهو الذي يخبر عن المغيبات، هذا هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات، مثل أن يقول للشخص سيأتيك ولد، ستربح اليوم كذا وكذا، سيحدث بعد أيام كذا وكذا، وما أشبه ذلك من علوم الغيب. وكان الكهان معروفين في الجاهلية، يتحاكم الناس إليهم لأنهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع، فإن كل واحد منهم له رأي من الجن، يصعد إلى السماء يستمع أخبار السماء، ثم ينزل بها إلى صاحبه الأرض فيأخذ منها ما يأخذ، ويضيف إليه ما يضيف، ويحدث الناس، فإذا صدق في كلمة من 10 كلمات عظموا وجعلوه حكما بين كيف الشيطان. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق 100%، ومع ذلك نبذوا وكذبوا. وهؤلاء الكهان اللي تنزل عليهم الشياطين معظمون عندهم، يتحاكمون إليه، فيعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الأجرة، وتسمى حلوان الكاهن. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. النهي هنا هل هو نهي للباذل أو للآخر؟ نهى عن ثمن الكلب، يعني نهى أن نعطي ثمنا على الكلب أو أن نأخذ. من الذي سينتفع؟ كل منهما سينتفع، أليس كذلك؟ لكن الذي ينتفع بالثمن هو الآخر، آخذ الثمن، فيكون نهي مصبا عليه بالذات، لكنه يشمل البائع لأنه معين على الباطل، والمعين على الباطل مشارك لفاعله. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. فمثلا المنهي في الأصل، النهي في الأصل ينصب على من؟ على الآخذ، على الآخذ، هو اللي بيأخذ الثمن وهو المشتري، لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب أنه من ساعد هذا وأعانه على الشيء المحرم. طيب الكلب الآن عند زيد، اشتراه منه عامر وأعطاه الثمن، عندنا آخذ ومعطي، من الآخذ؟ آخذ الثمن هو البائع، الآخذ البائع والمعطي المشتري، وآخذ الكلب المشتري والمعطي له البائع. الحديث في ثمن الكلب، فمن الذي أخذ الثمن؟ هو البائع. طيب طيب على كل حال نحن الآن نقول البائع هو الذي يأخذ، واضح؟ فيكون النهي هنا منصبا على البائع في الأصل، لكن المشتري يمنع من ذلك أو يحرم عليه أو ينهى عن ذلك لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب كذلك أيضا مهر البغي، من المنهي؟ ها؟ كالأول المهر من الذي سينتفع منه؟ الزانية، فهي الآخر إذا تنهى عنه في الأصل، وذاك يكون ذلك بالتعاون والتبعية. طيب وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي سينتفع به، الكاهن هو الذي سينتفع به، ويكون لذلك من باب التبعية والمعاونة. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم ثمن الكلب، يؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب، والأصل في النهي التحريم. ومن فوائده أيضا أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما يصاد به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن، بل لو قال قائل إن دخول كلب الصيد والحرث والماشية، بل إن كلب الصيد والحرث والماشية يدخل في الحديث دخولا أوليا، لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن غير هذه الكلاب لا تباع ولا تشترى، وبهذا نعرف أن استثناء كلب الصيد والحرث والماشية لا وجه له، لأن يعني كيف نخرجه من العموم؟ والظاهر أنه هو المراد، ظاهر أنه هو المراد. طيب فإن وجدنا شخصا عنده كلب ماشية وأبى أن نعطيه أحدا يحتاج إليه إلا بثمن، قلنا هنا يجوز أخذه من استنقاذا، يجوز أخذه من استنقاذا، والإثم على من؟ على البائع الذي باع الكلب. نعم، مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيا عنه لا يحتاج إليه حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بيع. ومن فوائد الحديث أن الكلب غير متقوم، يعني لو أتلف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية فلا قيمة له شرع، ليس له قيمة شرع كذا، لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن، لجاز له الثمن، إذ أن القيمة عوض عن العين المتلفة، والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبه، وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته. وهذا القول هو الراجح، أنه لا قيمة له، نعم، وأن إتلافه هدر لا كلب الصيد أو الحرث أو الماشي. فإن قال صاحب الكلب الذي يتلف كلبه كلبي غان عندي، أحيانا يقول البدوي كلبي يسوى ولدي، نعم غالي عندي جدا، ليش إن هذا يتركه؟ ما أفكه إلا برقبة هذا الرجل. نعم بعضهم، فماذا نقول؟ نقول مثل هذه الحال يعطى إن وجد كلب مثل كلبه، وإلا فيعطى ما يهون غضبه دفعا للشر والفتن، دفعا للشر والفتن. طيب ومن فوائد الحديث خبث الكلب، خبث الكلب كذا، ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به، بينما الحمار يشترى ويباع لأنه حرام هو بعينه لكن منفعته ليست بحرام، وحينئذ يرد علينا إشكال فيقال ما الفرق بين الحمار والكلب في هذه الحال؟ لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من أجل الانتفاع به بالركوب وغيره، ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصيد والحرث والماشي؟ والجواب أن يقال النص واضح ما فيه إشكال، وجزاكم الله خير هذا نقنع به، لكن ما هي الحكمة في أن الشارع فرق بينهم؟ الجواب أن يقال شدة خبث الكلب، هذه واحد. ثانيا أن المنفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الإطلاق، بل هي منفعة مباحة متى؟ مقيدة بالحاجة، مقيدة بالحاجة. وأما الحمار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل الإطلاق، يجوز تقتني الحمار وإن لم تنتفع به، لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. فظهر الفرق بينهما من وجهين: شدة خبث الكلب لأن نجاسته تبلغ إلى سبع ما تطهر إلا بسبع صلات إلى التراب، والثاني أن إباحة نفع الكلب مقيدة بماذا؟ بالحال. وأما الحمار فمنفعته مباحة على الإطلاق. من فوائد الحديث تحريم مهر البغل، تحريم مهر البغل للنهي عنه، وهو حرام على الزانية وحرام على الزاني أن يعطيه، حرام عليها أن تأخذ وحرام عليه أن يعطي. الحكمة لأن هذا عوض فعل محرم، والقاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، وهذا الزنا محرم بالنص والإجماع، فما كان عوضا عنه فهو محرم. هذه وجه. الوجه الثاني: لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء، لأن كل امرأة تحتاج إلى مال تبذل فرجها والعياذ بالله بالبغاء للحصول على المال. ومن فوائد الحديث أن حفظ العرض أولى من حفظ المال، وأنه يجب المحافظة عليه أكثر. ولهذا لو رأيت إنسانا على زوجته يزني بها جاز لك قتله فورا بدون إنذار، ولو رأيت شخصا يأكل على قدر طعام فإنه لا يجوز لك أن تقتله، مع أن هذا عشاء ما عندك غيره وما يجوز تقتله. لماذا؟ تدفعه بالأسهل فالأسهل بخلاف العرض، فإنه أعظم أعظم حرم. ومن فوائد الحديث تحريم البغى، تحريم البغى. وجه الدلالة لأنه لما حرم عوضه صار ذلك دليلا على تحريم، وتحريمه معلوم بنصوص أخرى لكن نريد أن نأخذه من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الكهانة للنهي عن أخذ العوض عليه، وتحريم أخذ العوض عليها دليلا على أنها حرام، إذ لو كانت حلالا لجاز أخذ العوض عليه، واضح؟ ومن فوائده أيضا تحريم إعطاء الكاهن أجرتهم على الكهانة، لأنه نهى عن حلوان الكاهن. طيب، وهل يجوز أن آتي الكاهن بدون أجرة؟ نقول لا، لا يجوز، لأن أتيان الكاهن لا فائدة منه إلا أن تستفيد مما يخبرك به، وهذا حرام كما دل عليه الحديث. وعلى هذا فالحديث يدل على تحريم أتيان الكاهن، لأنه لا فائدة من أتيان الكاهن إلا للسؤال الذي يخبرك به عن أخبار الغيب، وهذا حرام. وسبق لنا في كتاب التوحيد أن من أتى الكاهن فهو على ثلاثة أقسام: أن يأتيه ليمتحنه ويبين كذبه ولعبه بالناس، وهذا جائز بل قد يكون واجبا، أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه فهذا حرام، ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن في هذا إغراء للكاهن وإغراء لغيره أيضا. إذا رأك الناس تأتي إليه لا سيما إذا كان لك قيمة في المجتمع فإن هذا يغري الناس بالإتيان إلى الكاهن. الثالث أن يأتيه فيسأله ويصدقه فهذا كفر، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، هذه الأشياء المحرمة: ثمن الكلب، عنوان الكاهن، مهر البغل، محرمة على الآخر ومحرمة على المعطي، كذا ولا لا؟ يعني ما يجوز يعطيه. هذا رجل جاء إلى شخص عنده كلب صيد، كلب صيد لا يخلف في الصيد، فقال بيعه عليه. قال الكلب غال عندي، قال أنا بعطيك اللي تبي من الدرهم. قال ما أبيعه إلا ب10,000. قال قبلت، فأخذه منه، أخذ الكلب، ثم قال ما أعطيك 10,000. لماذا يا رجل؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا أعطيه. ماذا نصنع؟ عبدي يقول أنا ما أرجع الكلب، ما أرجع الكلب. طيب نقول لهذا الرجل إما أن ترجع الكلب إن كان باقيا، وإن كان تلف لا يمكن ترجيعه، إما أن ترجع الكلب وإلا عطنا الدراهم لابد، فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلم ولا نعطيها لصاحب الكلب لأن صاحب الكلب لا يستحق ذلك. طيب فإن قال صاحب الكلب ردوا علي كلب، نظرنا إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه لأن هذا خدعة، وإن كان لا يحتاج إليه قلنا أنت لست في حاجة إليه ولا يحل لك أن تقتنيه، ويبقى الكلب عندما له فيه حاجة، ولا نجمع له بين العوض والمعوض. هذا رجل أيضا وقف على باب زانية وحاول، قالت له أبدا ما يمكن إلا كل ليلة بمثل أعوذ بالله، فوافق صار يأتي كل ليلة 10 ليال، جمع عليها 1,000 ريال، ولما خلص من 10 ليال قالت أعطني 1,000. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، أعوذ بالله، ما فطن للنهي إلا عقب ما قضى حاجة والعياذ بالله. نعم، قال إنه نهى عن مهر البغي، فهل نوافق على ذلك؟ نعم، هنا يحد صح، نقول الحمد لله، أولا سلم 1,000 ريال نجعلها في بيت المال، وثانيا إن كنت محصنا فرج، إن كنت غير محصن جلد 100 وتغريب عام. نعم، على كل حال هذا إذا ثبت، لأنه قد ينكر وقد لا يقر، يقول إنه ما فعل شيء. على كل حال أنا قصدي أنه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض، لا يجمع. وأما من قال من العلم رحمه الله أنه لا يعطيها شيئا فهذا نظر إلى هذه المسألة من وجه واحد. طيب، هذا الفرق بين الثمن والمثمن، ذكرنا الفرق بين الثمن والمثمن في الشيء الذي فيه ثمن، ما هو الفرق بين الثمن والقيمة؟ القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس، والثمن ما وقع عليه العقد. ثم إذا تم العقد الآن فما هو الثمن؟ أنا مثلا بعت عليك كتاب بكتاب، أنا إذا بعت عليك كتاب دراهم واضح أن الثمن الدراهم، لكن إذا بعت كتاب بكتاب أين الثمن؟ أي كتاب ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. نعم، أنت تقول بعته شرح ابن عقيل بأوضح المسائل، وش صار الثمن؟ وأنا أقول اشتريت ابن عقيل بأوضح المسائل، أوضح المسائل كذا، هذه نعم، هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة ولا ثمن الهرة بثمن الكلب؟ ثمن الهرة بثمن الكلب. نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول نهى عن ثمن السنور، السنور الذي الهرة، والصحيح أنه لا يجوز ثمن، لا يجوز بيعها، وبعض العلماء أجاز بيعها، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. وللحديث وعللها الفقهاء بأن هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء، عن ثمن الماء، كان هذه ما تنفع، لكن في الحقيقة إن بعض الهرر ينفع، الفئران والأوزاغ والعقارب، وبعض حتى يعني لا أحيانا واضح، لكن حتى الدبان هنا غير واضح صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ثمن البغل ولا قال ثمن الكهان، مما يدل على أنه ما له قيمة إطلاقا. ولهذا إذا زنى الإنسان بامرأة مختارة فليس لها مهر، حتى لو أذهب بكارتها على قول الراجح ما لها عرش بكارة ولا شيء، هنا لأن هذه تأخذها كأنه مهر، وذاك أيضا يأخذه قال العلماء لأنه يعطى إياه بدون ثأر، ما هو ثمن الثمن، الزنا لا ثمن له إطلاق، وكذلك الكهان. أخذنا التعليم من هذا لأن كل شيء ينهى عن ثمنه فهو حرامه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، هذا هو الأصل. يجوز اقتناء الكلب لثلاث حوائج، ما هي؟ احنا قلنا لثلاث حوائج يجوز اقتناء الكلب: الصيد والماشي والحرب، طيب هل يقاس على هذه مثلها؟ هل يقاس على هذه الحوائج مثلها أو لا؟ هنا ما مثلها أو كناشئة. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب حاجة حتى يعمم؟ نعم، لأنه هو اللي كان في وقته. طيب وإذا نص على الشيء أبلغ مما إذا عمم. طيب قوله الكلب، أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة أو للعموم؟ للعموم. ما ضابط أل العمومية؟ كل بالسكون بالتشديد. طيب النحل محلها كل بالتشديد. فمثلا هنا لو قلنا نهى عن ثمن كل كلب، صح؟ صحيح. طيب هل يستثنى من ذلك الكلب المعلم؟ يستثنى الكلب المعلم، فالكلب المعلم يجوز ثمنه. نتكلم الآن عن ثمنه، مو عن منفعته. لا يجوز. من أين أخذت عدم الجواز؟ طيب الكلب يقول هنا هذا المراد به الجنس دون العموم، فيصدق بكلب واحد. طيب على كل حال نقول لأن أل هنا للعموم، فأي فرد يخرج من هذا العموم فعلى المخرج الدليل. طيب مهر البغي، من هي البغي؟ الزانية. هل لديك شاهد من القرآن يؤيد ما تقول؟ هل البغي على الزنا؟ طيب مهر البغي ما هو؟ حسن، يعني ما يعطى الزانية. طيب مول حلوان الكاهن، من هو الكاهن؟ سيد علم الغيب في المستقبل. وش أصل الكهانة؟ كان الناس بالجاهلية كلهم فتخبر الكهان عما علمت من الغيب فيتحاكم الناس إليهم. نعم. طيب هنا ذكرنا أن من سفة أهل الجاهلية أن يتحاكموا إلى الكهان الذين يصدقون مرة من 100. نعم. النهي هنا هل هو نهي للآخذ أو للمعطي؟ يسان الثلاثة لآخذ المعطي، يعني ثمن الكلب حرام على باذله وعلى آخذه، مهر البغي، حلوان الكاهن كذلك. طيب كونه على الآخذ واضح، كونه على المعطي لأنه معين له. طيب هذا رجل زنى بامرأة وأعطاها مهرا يا خالد، قبل أن يعطيها المهر قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، بعد أن قضى حاجته جاءته الديانة والعبادة، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، وش نقول؟ أي طيب هو الآن فعل وانتهى منه، ولما جاء تطلبه قال الرسول نهى عن مهر البغي، ولا يمكن أننا نفعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هي تقول أنه استمتع به، إذا معنى هذا الرجل صار كسب دراهم والعياذ بالله وكسب زنا. الدراهم ما أعطاه إياه، الدراهم ما أعطاه إياه، نقول هذه لا تحل لا لها ولا له. أما لها فلا تحل لأن الرسول نهى عن ذلك، وأما له فلأنه أخرجها من ملكه، ولكن تعطى لبيت المال لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. ولكن إذا قال إنه تاب، إذا قال إنه تاب توبة نصوح وكان صادقا في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، فحينئذ قد نقول من تمام توبتك أن تخرج هذا المال، تخرج هذا المال من تمام توبتك، لأنك الآن أخذت عوضه. وقد يقال إنه إذا تاب فلا يلزمه أن يخرجه عن ملكه لأنه ليس مستحقا عليه شرعا. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.